وبسبب ذلك كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم التواف بالبيت صلاة. حيث يدور أمر السلام بين كونها مشتركة بين المعنى اللغوي فهو الدعاء، وبين المعنى الشرعي وهو الأركان المخصوصة، وبين النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. فكانت السلام مجملة على تقديم الاشتراك، إذ لا يعلم أن المراد من هذا الحديث هو كون الطواف مثل الدعاء، فلا يعتبر أو لا تعتبر فيها طاعة، أو الطواف في البيت مثل الصلاة مع الشرط الأركان المخصوصة فتعتبر فيها الطهارة، يعتبر فيها الطهارة إذا كان مثل الصلاة بالمعنى الشرعي لا يعلم المراد من، فتكون الصلاة مجملة على هذا الفرق. وعلى غرض كونها منقولة من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي فتعتبر فيها أقرار، فإذا كانت التواف مثل هذه السنة فيعتبر فيها التعارف. والترجيح مع الاشتراك، الاشتراك أولى لوجهين. الوجه الأول أن الاشتراك لا يستلزم بطلان الوضع الأول بخلاف النسخ، النقل يستلزم بطلان الوضع الأول. الوجه الثاني الأصل عدم النقص، شك الحق بالنقص، الأصل عدم النقص، هذا هو ملخص الكلام في هذه السورة الثانية. وما ذكرنا بالأمس قراءة السورة الثانية كان خطأ لأن الأمثلة متشابهة، حفظ هذه الأمثلة مع جميع مشخصاتها فقط يعني. فيشترك البعض مع البعض في مقام البيان، هذا هو الصحيح دون ما ذكرنا بالأمس، ولهذا كررنا هذه السورة الثانية. السورة الثالثة تعارض الاشتراك مع التخصيص، ومثال تعارض الاشتراك مع التخصيص هو المثال العرفي كما إذا أراد من المولى أكرمني العلماء ثم ورد بعد ذلك لا تكرم فساقا من العلماء فيدور الأمر بين التخصيص بين الاشتراك والتخصيص توضيح ذلك إذا قلنا بأن الجمع المعرض بالله في أكرم العلماء حقيقة الأمر عموم كما هو المعروف والمشهور الجمع المعرف باللام حقيقة العموم فالخاص وهو لا تكرم فساقا من العلماء تكون قرينة على المجاز على المجازية والسوء من العام في الخاص مجازا وإن قلنا بأن المعرض بالله الجامع المعرض بالله مشترك بين العام والخاص كما هو قول قول بالشراء المعرض بالله بين العام والخاص فلا تكرم فساق العلماء هذا الخاص تكون قرية معينة على هذا الفرد تكون قرية معينة على هذا الفرد من المعنيين أي على الخاص قرية معينة هذا هو مثال تعارض الاشتراك مع التخصيص ولكن الترجيح مع التخصيص يرجع التخصيص على الاشتراك الدليل على ذلك أن المعروف والمشهور التخصيص أولى من المجاز ويأتي بكلام يأتي في صور اللحظة المجاز أولى من الاشتراك فبالقياس المساواة التخصيص أولى من الاشتراك التعارض بين الاشتراك والإجمار مثاله قوله تعالى واسأل القرية في سورة الرابعة مسلسل سورة الرابعة التعارض بين الاشتراك والإجماع كقوله تعالى واسأل القرية توضيح ذلك أن السؤال عن القرية مستحيل عمل لا يتح السؤال عن القرية فلا بد من الالتزام بتقدير واسأل أي أهل القرية أو القول بالشراك بس بين الحاضر والمحض بين المحض القرية بين الحاضر القرية القرية يظهر الشرك بين الحاضر والمحض أن يكون الأمر فرقاً بين الإشراك وبين الإجماع التقدير والترجيح مع التقدير والإجماع. الإجماع أوضى من التقدير من الإشراك وذلك لوجهين. الوجه الأول أن الاشتراك يوجب الإجماع في جميع الموارد. الاشتراك يوجب الإجماع لولا القرينة المعينة. والمفروض أن هناك أي قرينة معينة والإجماع لا يوجد الإجماع إلا في بعض الصور والثقافة كقولنا لا صلاة إلا بالطهور. هنا تقدير قطعا ولكن لا يعلم ان المراد لا صلاه صحيحه الا بالتهور او لا صلاه كامله الا بالتهور. أن يكون الأمر مجمل ولكن الاشتراك في جميع الموارد مع علم القليلة يكون مجمل. التقدير في بعض الموارد يكون مجمل الاشتراك في جميع الموارد يكون مجمل فما في بعض الموارد يوجب الإجماع أولى مما في جميع الموارد يوجب الإجماع. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الإجماع أوجب فيه إيجاب من محسنات الكلام. كما في علم البلاغة في علم البلاغة الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام بمعنى أن النفس والمعنى إما هما متساويان فيسمى بالمساواة وإما النفس أكثر من معنى فيسمى بالتكليم. وهذا على قسمين إذا كانت التدوين فاحلا فيكون الكلام أسيح وإذا لم يكن في التدوين فاحلا فلا يكون الكلام أسيح. وإما أن يكون النفس أقل من المعنى فيسمى إيجابا والإيجار من محذرات الحرام. ففي المقام في الإجمار إيجار، ولما كان الإيجار من محذرات الحرام سيكون الإجمار أفضل من الشراء. هذا تمام الكلام في تعارض الشراء مع الأربعة، أي مع المجال ومع النفل ومع التخصيص ومع الإجماع. فبقي الكلام في السورة الستة، أي أربعة سور، في السورة مجموعة سور عشر. فبقي الكلام في السورة الستة، ولا مجال للبحث عن هذه السورة الستة. الحمد لله. فتعتبر فيها أفعال، إذ الثلاث بمعنى الأركان المخصوصة التي نقلت من الدعاء إليها تعتبر فيها أفعال. فيدور الأمر بين الاشتراك وبين النقل. ثم الأرجح هو الاشتراك من النقل. لماذا الأرجح هو الاشتراك من النقل؟ إن النقل يحتاج إلى ترافق أهل اللسان إلى الوضع الثاني، إلى وضع النفس المعنى المنقول إليه الثلاث الأركان المخصوصة. ولكن المجال لا يحتاج إلى ترافق أهل اللسان، إذا كان مجالا لا يترقب إلى ترافق أهل اللسان. فتبعا ما لا يحتاج أفضل مما يحتاج أولى مما يحتاج. الاشتراك أفضل، الاشتراك أفضل لا المجال، الاشتراك أفضل. فالنقل الاشتراك أفضل من النقل، لأن النقل يحتاج إلى طرافة آل الكتاب في المعنى الثاني دون الاشتراك. الحمد لله.